الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله هاديا وبشيرا إلى خير الأمم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المؤمنين، لما بزغ نور الفتح الإسلامي في الشام كتب أميرها يزيد بن أبي سفيان إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنهم أجمعين إن أهل الشام قد كثروا وملأوا المدائن واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن، فأعني برجال يعلمونهم. فدعا عمر الذين جمعوا القرآن من الصحابة رضي الله عنهم فقال لهم: إن إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم الله بثلاثة منكم إن أحببتم. فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم أجمعين. معاشر المؤمنين، تلك المرجعيات العلمية من الصحابة كانت تمثل آنذاك جامعات علمية متنقلة، شكلت نواة للحضارة الإسلامية، وفي غضون قرن من الزمن غدت تلك المدن حواضر زاهرة وعواصم شامخة في العلم والمعرفة والتمدن والحضارة. وليس ببعيد من أمة اقرأ أن يفتحوا المدن بالعلم، فأول آية من كلام الله عز وجل نزلت على هذه الأمة هي: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسميت سورة في القرآن باسم القلم، القلم التي هي آلة العلم. ويكفي العلم مكانة أن الله رفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى لم يسوي بين الجاهل والعالم، فلا وجه للمقارنة بينهما. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويكفي أن الدنيا مذمومة ملعونة إلا ذكر الله وعالما ومتعلما، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. التعليم هي رسالة الأنبياء ومزكاة الأتقياء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. بناء الأمم إنما يكون ببناء الفرد الذي هو نواة للمجتمع، ولا سبيل إلى بنائه إلا من خلال التعليم. ولهذا فإن مؤسسات التعليم في أي بلد وفي أي مجتمع هي معيار قوة ذلك المجتمع، وهي مقياس نهضة ذلك المجتمع. أيها المؤمنون الكرام، إننا بإذن الله عز وجل في الأيام المقبلة سنشهد منظرا جميلا ومشهدا جليلا، وهو عودة أبنائنا وبناتنا إلى رياض التعليم، تلك العودة الميمونة بعد قضاء الإجازة الصيفية. ها هم يعودون من جديد إلى مقاعد الدراسة ومحاضن التربية يغدون خماصا ويروحون بطانا حتى يتخرج لنا جيل فريد وأمل واعد يحمل مشاعل الهداية والنور والبهجة والسرور. أيها المعلمون، أيتها المعلمات، أيها الأوفياء، إنكم مرب الأجيال وصانع مستقبلهم، وعليكم تعقد الآمال بعد الله عز وجل، وعلى أيديكم يتخرج الدعاء والعلماء والمخترعون والأدباء. إن المعلم للشعوب حياتها ودليلها وعطاؤها المتفاني. فإذا سألت عن الشعوب فلا تسل عن غير هاديها فذاك الباني. التربية والتعليم أمانة عظمى في أعناقكم، وليس مجرد وظيفة، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أنتم أيها المعلمون والمعلمات أصحاب رسالة سامية ومهنة شريفة، فكونوا قدوات في أنفسكم، وراقبوا الله في كل كلمة وكل فعلة تقولونها أو تفعلونها، لأن أعين أبنائنا وبناتنا عليكم، فالمسؤولية كبيرة وأنتم بعون الله أهل لها. احرصوا على أن تنطلقوا من الثوابت، وجددوا في الوسائل التعليمية بما يساير العصر من دون أي خلل في الآداب والقيم. استحدثوا من البرامج التعليمية ما يجعل أجيالنا يتنافسون في مقدمة الميدان، ويتفوقون على غيرهم، ويتحببون إلى العلم وأهله. أيها الآباء والأمهات، أنتم مؤسسة التعليم الأولى، رسالة المؤسسات التعليمية الأخرى لا يتم دورها إلا إذا قمتم أنتم بدوركم. فقوموا بما أوجب الله عليكم من المتابعة والمسؤولية، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن أعلى مهام مسؤولية الوالدين هنا هو تحبيب العلم والدراسة للناشئة، حسن انتقاء المؤسسة التعليمية التي ينضوي تحتها وينخرط فيها أبناؤنا وبناتنا. ولا تنسوا في خضم الاهتمام بهذه الأمور أن تهتموا بأس الأساس وأجل العلوم وأرقاها وأفضلها وأبقاها، وهو كلام الله القرآن الكريم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتأتي بعدها بقية العلوم الدينية والدنيوية. أنتم أيها الطلاب والطالبات، استقبلوا عامكم الجديد بإخلاص في طلب العلم، وجدوا واجتهدوا في التحصيل الدراسي، وتزينوا بأخلاق طلاب العلم. عليكم أن تعملوا بما تعلمتم. لا يكفي أن يحفظ أبناؤنا وبناتنا كما هائلا من النصوص رغم أهمية ذلك، ولكن دون فهم ولا وعي ولا عمل، لا بد أن يظهر أثر التعليم على سلوككم وتعاملكم مع الآخرين، لا سيما مع أولى الناس بحسن المعاملة، الوالدين والأخوات والإخوان والأقارب والأرحام. فاجتهدوا بارك الله فيكم في التحصيل الدراسي، وأخلصوا النية وتنافسوا على الخير، فالآمال معلقة عليكم بعد الله، وأنتم ذخر البلاد وعنوان مستقبلها. فتح الله دروب الخير لأبنائنا وبناتنا، ورزقهم العلم النافع والعمل الصالح، وأقر عيوننا جميعا بصلاحهم واستقامتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة التجار، يا أصحاب رؤوس الأموال، إن من حياة العلم ونماء التعليم إحياء الأوقاف التعليمية. جامعة القرويين أقدم جامعة في العالم بحسب منظمة اليونسكو، يكتب المجد فيها لتلك المرأة القرشية الثرية فاطمة الفهرية التي وضعت حجر الأساس لهذه الجامعة، وصارت بعد وقفا في سبيل الله، حتى قال عالم الاجتماع ابن خلدون عليه رحمة الله وهو يتحدث عنها، قال: نبهت عزائم الملوك من بعدها. هذا المشروع العلمي فيه لفتة مهمة لأولئك التجار اليوم، أن يحسنوا استثمار أموالهم، أن يحسنوا استثمار أموالهم لتكون ودائع لهم عند الله في الآخرة. وأولى ما تستثمر فيه الأموال العلم والتعليم. تلك الأوقاف التي كان يغدق عليها أثرياء المسلمين كانت سببا من أسباب نهضة العلم في القرون السالفة، ولذلك نذكرهم بهذه الأوقاف وهذه المشروعات العلمية التي تساهم في إذكاء روح التنافس في ميدان التعليم لدى الشباب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم وفق ملك البلاد ولي عهده لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقهم لكل عمل ترضاه وتحبه يا رب العالمين. اللهم ارحم جمعنا هذا من المؤمنين والمؤمنات. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وارفع درجاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأساتذتنا، وأصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.